بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي، تسمي أي وضع لنفسه اسما أو رضي به من غيره. تسمي، سمى هو نفسه أو رضي به، والراضي بالفعل كما لو فعله، الراضي بالفعل كما لو فعله. فإذا فعل تسمية ورضي بذلك حينئذ كما لو سمى نفسه. تسمي بقاضي القضاة أي حاكم الحكام، وألفه للعموم القضاة يكون مطلقا، ونحوه من الأسماء المشهورة لسيما في الأزمنة المتأخرة كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات، مما يدل على النفوذ والسلطان. أشار مصنف رحمه الله تعالى إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في الحديث، لأن الذي في الحديث ما هو؟ رجل تسمى ملك الأملاك، وهذا من خصائص الرب جل وعلا. إذن كل لفظ يفضي إلى أن يكون مدلول من خصائص الرب جل وعلا امتنعت التسمية به، وليس خاصا به بما ذكر. والمصنف رحمه تعالى قد يقيس كما مر معنا في قول لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، قاس الذبح على الصلاة. وهنا كذلك عنون بالباب باب التسمي بقاضي القضاة، مع أن النص لم يكن فيه قاضي القضاء، إنما هذا من باب تعليل، يعني الحديث معلل لأنه قال لا مالك إلا الله. إذن كل ما كان فيه هذه العلة بأن ذلك من خصائص الرب جل وعلا من أسمائه أو من أوصافه أو مما لا يكون إلا لله تعالى، وحينئذ يمتنع التسمية به، سواء قاضي القضاء أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو سيد السادات نحو ذلك. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في الحديث الذي أورده لكونه شبهه في المعنى، وهذا كله يعتبر من صيانة وحماية التوحيد وجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ، إن كانت ألفاظا قد لا يعني بها المعنى المراد، وإنما من جهة اللفظ. واللفظ يمنع إذا كان فيه مخالفة شرعية، يمنع ولو لم يكن مقصود المعنى. اللفظ في باب المعتقد قاعدة فيه أنه يمنع ولو لم يكن المعنى مقصود، فلمنافاة هذه الألفاظ لكمال التوحيد حينئذ يكون فيه شائبة من الشرك، وإن لم يكن أكبر، ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله تعالى. إذن هذا يعتبر من الشرك في الألفاظ، من الشرك في الألفاظ، وهو نوع أو داخل في جنس الشرك الأصغر، داخل في جنس الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا تعليل بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذا الاسم، وهذا يستلزم التحريم. إذا قيل إن أخنع أي أوضع وأحقر، هذا يفهم ماذا؟ يفهم أن هذا الاسم محرم، لا يجوز التسمية به. وقوله اسم، إن أخنع اسم مراد المسمى، فإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا من الاسم. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى بفتح التاء أي سمى نفسه، وقيل يسمى بالياء وضم الياء يسمى، إذن يشمل النوعين، تسمى هو بنفسه أطلق ذلك على نفسه يسمى بمعنى سماه غيره فرضيا فرضيا، أما إذا أنكر فلا حرج لا حرج عليه. رجل تسمى ملك الأملاك جمع ملك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله، أما الملك النسبي هذا قد يضاف إلى العبيد، ولذا قال تعالى: وقال الملك ائتوني، سماه ملكا، إذن هذا ملك لكنه ماذا؟ لكنه نسبي، بمعنى أنه لا يتصرف مطلقا فيما جعل تحت ملكه إلا بإذن الله تعالى. وقوله لا مالك إلا الله ورجل تسمى ملك الأملاك، المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، كما ذكر ابن القيم رحمه تعالى في الفرق بين الملك والمالك. المالك يتصرف بفعله المالك، والملك يزيد على ذلك ماذا؟ بالأمر، قد لا يفعل لكنه يأمر. قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، ملك الأملاك إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، له الملك أي الملك المطلق التام من كل وجه، حتى ما يملكه العباد إنما يملكونه ماذا؟ ليس ملكا حقيقيا، إنما هو ملك نسبي، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته. ولذلك قال: يتصرف في الملوك. إذا لو كان ملكا حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون صاحب ملك حقيقي، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلا، هذا قاطع لي لدابر الشرك من أصله ولو كان فيه في الألفاظ. وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، مالك الملك مالك الأملاك، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. ومن ذلك كما قال: قاضي القضاة وحاكم الحكام، هذا لا يجوز، بل الحكام كما قال المصنف رحمه تعالى أنه لا ينبغي أن يطلق هكذا الحكام. قال هنا: قال سفيان مثل شاهان شاه، سفيان بن عيينة، وهذا بالعجمي بمعنى ماذا؟ أنه كذلك ملك الأملاك. وفي رواية بدل إن أخنع إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع، وهذا يؤكد ماذا؟ أن قوله إن أخنع اسم، وإن كان علق الحكم بالاسم إلا أن المراد المسمى، مراد المسمى، لأن الذم إنما يقع على ماذا؟ على الفاعل، على المكلف، هذا الأصل. قال: قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان، وهذه العبارات أصلا ما هي دخيلة لا تعرف في الإسلام، ولذلك فيه في أول الزمان كان يقال: قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، الصحابة كذا إلى زماننا هذا، إذا سمي أبو بكر والصحابة كلهم عن بكرة أبيهم، إذا قيل قال أبو بكر قال عمر، وإذا قيل غيره قال علامة الإمام وشيخ الإسلام إلى آخره، هذه دخيلة على الإسلام. وإلا لو كان الإنسان يعرف بهذه الأسماء لكان أولى من لكان الصحابة، قال شيخ الإسلام أبو بكر، قال شيخ الإسلام قال إمام عمر رضي الله تعالى، لكن لا يقال. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه إنما هي دخيلة دخلت على أهل العلم قبل غيرهم. قوله: وفي رواية أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه، إذا كان بغيظا حينئذ صار ماذا؟ محبوبا وليا، لا صار عدوا. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، ما معنى تمر كما جاءت؟ ها، على ظاهرة، ما معنى على ظاهرة؟ يعني لفظا ونثبت المعنى على ظاهرة، المعنى الذي دل عليه اللفظ، لا نغير ولا نبدل، لا نثبت معنى لا يدل عليه الظاهر. أغيظ معناه البغض، إذن نثبت اللفظ والمعنى. هذا المراد بماذا؟ أنها تمر على كما جاءت، لا نقول المراد به خلاف ما يدل عليه النص، هذا تحريف وتبديل لكلام الله تعالى. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، أراد بالتأويل بمعنى التحريف، ولا تشبيه ولا تمثيل، لعل وراد ولا تعطيل، ولا تعطيل. إذن أغيظ بمعنى الغضب والبغض، حينئذ يكون ماذا؟ من صفاته جل وعلا. وهي صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة فعلية. ما الدليل؟ أي إن ربي غضب اليوم غضبا إلى آخره، حينئذ هذا يدل على ماذا؟ على أنها متعلقة بالمشيئة. قوله أخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي ذلك، لتعظيم الناس له بما لا يستحقه عدم إنكاره وكراهته لذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه. هذه ليست صفة للاحتراز، وإنما هي صفة كاشفة، هو لا يستحقه مطلقا، لا يستحقه مطلقا، وعدم إنكاره وكراهته لذلك. قوله أخنع يعني أوضع، هذا تفسير من المصنف رحمه الله تعالى. وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. إذن التسمي بهذه الأسماء قاضي القضاة ونحوها هذا مما لا يطلق إلا على الباري جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.